إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصايا شرعية للخروج من الأزمة الحالية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، واسألوا الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لي ولكم وللأمة أجمعين إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، لا يختلف اثنان أننا نقترب إلى زمان أخبر عنه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن في هذا الزمان يكون الحليم حيران، وأولو الألباب يحتارون ولا يعلمون كيف المآل وما الحل. يلتبس الحق بالباطل وتلتبس الأمور، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل من التابعين إلى أنس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يشكو إليه ظلم الحجاج، فقال له أنس رضي الله تعالى عنه وكان من المعمرين، معمرين يعني من عمر في العمر، امتد عمره حتى رأى كثيرا من التابعين، فقال أنس رضي الله تعالى عنه لهذا التابعي: اصبروا فوالذي نفسي بيده ما من زمان يأتي إلا الذي بعده أشر منه. ثم سكت ثم قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فمما لا شك فيه أن كل يوم يتقدم بنا الزمان به هو أشر من الذي قبله، لكن هذا أمر عام، لا نقصد به بلدة عن غيرها، هذا أمر عام، حتى يختار الله جل جلاله صفوة خلقه. ولكن أيها الأحبة في الله، لابد دائما أن يكون لنا مرجعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه الحق المبين وفيه الحلول الواضحة لكل محتار إن فتح الله عليه وشرح قلبه وصدره. في زمن الحيرة يقول الواحد منا: أين أذهب؟ أين أفر؟ ماذا أفعل؟ أعتزل؟ أجلس في بيتي؟ أنزل للطريق؟ أذهب إلى هنا أو هناك؟ ماذا أفعل؟ قال ربك جل جلاله في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ففروا إلى الله الذي يفر، هو الذي انغلقت أمامه الأبواب وتسكرت بين يديه الطرق، أين يفر؟ أين المفر؟ قال الله جل جلاله: ففروا. تشعر بضيق، لا تعرف أين الحل، ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا اختل ولا ذل. سيعرف الحل قطعا، لأن الله جل جلاله سيهديه. ثانيا، هنالك مراكز دراسات عالمية، والمطلع والباحث يعلم ما أقول جيدا، قد خصص لها أناس متفرغون برواتب عالية في آخر الشهر، حتى يدرسوا طبيعة المسلمين، وحتى يدرسوا طبيعة العرب بالذات من المسلمين. تعلمون لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مهد الرسالة النبوية كانت عند العرب وعند أصل العرب في قريش في مكة، ويعلمون أن العرب المسلمين هم أسود الأمة وهم أسود الأرض. وإذا استيقظ الأسد، وإذا استيقظ الأسد ما استطاع أحد أن يجابهه أو أن يقف أمامه. لذلك أشغلوهم بلقمة عيشهم، أشغلوهم فيما بينهم، أنزلوهم للطرقات، لا تجعلوهم يتفرغون لا لدين ولا لدنيا. لذلك في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف ترى العجب العجاب، ترى أن هنالك مضيعة للأوقات. لا تدخل إلى بيت أو إلى سوق أو إلى متجر أو إلى محل، لك إذا بدك تشتري غرض من صاحب الدكان ما بيسمعك، بدك تعيد مرة واثنين وثلاثة وخمسة لا يسمع، مركز من الصباح إلى المساء، لا ينشغل بزوجة أو ولد أو مصحف أو مسبحة أو ركعتين. قد يصلي الركعتين والأخبار شغالة حتى يجمع بين الأمرين، حتى يقدر يصلي ويتابع الأخبار، أو قد يفتح مصحفه إن كان له ورد والأخبار بين يديه حتى يتابع خبرا من عند الله وخبرا من عند المخلوق. منشغل من صباحه إلى مسائه، إذا استيقظ ينسى أن يحمد الله أنه أيقظه. ما الأخبار؟ أشغلونا، أشغلوا الرجال والنساء والصغار والكبار والعلماء والأميين والأغنياء والفقراء. من يتفكر في حال الأمة؟ من يجلس منعزلا يتفكر ما الحل؟ ماذا يحدث؟ هكذا الحلول؟ لذلك أيها الأحبة في الله، لا أدعي أنك لابد أن تكون في واد والأمة في واد أخرى، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن أيها الحبيب، رتب أوقاتك واعرف قدرك واعرف أين أنت من الأمة، وما الذي يؤثر فيك وما الذي تؤثر فيه، وما الذي يغير فيك وما الذي تغير فيه. ترى الصغير والكبير الذي له قدر أو مكان أو ليس له ذلك يريد أن يسمع كل خبر في كل زاوية من بلده أو بلاد العالم. لا أقول لك لا تتابع الأخبار، لكن اجعل لنفسك وقتا معينا لمتابعة هذه الأخبار حتى تعلم كيف تجتهد، كيف تدعو، كيف تتفكر. أما من الصباح للمساء، هاي من أول أيام ما سموه بالثورة أو غير ذلك، الأخبار اللي صارت أول يوم بعدك مذكرها، الأخبار اللي صارت ثاني يوم بعدك مذكر منها شيء، وتفاصيل التفاصيل. لذلك قال بعض العلماء: لو أن شباب الأمة، لا أقصد لبنان فحسب، أما كل ما يحدث من فتن في بلاد العالم، لو أن شباب الأمة استغرقت عشر ما تقضيه على متابعة الأخبار لخرجنا علماء ربانيين علموا كيف يخرج الأمة من أزمتها الحالية. ضاعت الصلوات، ما أقدر أصلي بالمسجد، ليش؟ ما في نقطع نشرة الأخبار في خبر مهم. ضاعت السنن القبلية والبعدية، ضاعت تكبيرة الإحرام، ضاع ورد اليومي، ضاع القرآن. قال الحبيب العدنان: أهل القرآن هم أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والله ينصر أهله والله يؤيد أهله. أهل الذكر نور الله قلوبهم، يا ليتنا جلسنا على الأذكار والقرآن والعبادات كعشر ما جلسنا على أخبار العباد. الوصية الثالثة أيها الحبيب، كثير من الناس في هذه الأوقات يريد أن يسأل شيخ أعطيني كتاب عن علامات الساعة، أو أريد أن أسمع شيء عن علامات الساعة. قلت له طيب لا بأس، نعطيك من سمعك من درسك، ولكن لماذا أشعر أنها علامات الساعة؟ أشعر أنها ما بين لحظة وأخرى ستقوم الساعة. جميل، لابد تخلي الساعة بين عينيك، ولابد أن تتفكر بيوم القيامة، بس ممنوع اليأس. تعلم وسماع أخبار الساعة وعلاماتها مطلوب، لكن مش ما كل ما سمعنا خبر أو فتنة هنا أو هناك قلنا هذه أخبار الساعة وهذه علامات الساعة. والعجيب أنك تسمع بعض من ينتسب للعلم يريد أن يسقط علامات الساعة مثل هذه الفتن وغيرها سابقا حدثت كثيرا والزمان يعيد نفسه. تعلم أمر الله عليك في الفتن، ماذا تقدم وماذا تؤخر. كذلك أيها الحبيب، احرص في مثل هذه الأيام أن لا تجعل الحكم على مثل ما يقام في البلاد من زاوية محددة. ماذا أقصد؟ حكم الصلاة والصيام والزكاة والحج أمر متفق عليه، لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، لكن الخلاف بين العلماء يكون دائما في إسقاط الأحكام على الفتن. بحثت عن عالم رباني تثق بعلمه وبدينه وبتقواه، فسألته عن أمر الله عليك في مثل هذه الأوقات، لا توالي وتعادي بناء على هذه الفتوى، فهذا أمر اجتهادي. لا تخون بناء لما أنت تراه، لا تخون الناس وتعادي الناس وتوالي الناس بناء لقناعاتك. فمثل هذه الفتن لو عدنا وقرأنا في الكتب حدث فيها اختلاف كبير بين العلماء، ولكن المطلوب منك أن لا تتحرك على هواك، لأنك كل حركة وسكنة وكلمة وقرار اتخذته ستسأل عنه. أقول لك بالعامية، حط برأبة الشيخ، حط برأبة العالم، أعد الأمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله عليك أيها المسلم، أمر الله عليك أيتها المسلمة، وإن كنا تحت اسم الغيرة على حقوق المسلمين. ومن لا يغار على حقوق المسلمين؟ من لا يغار على حقوق المسلمين فلا بد أن يراجع دينه وإيمانه، فهو ليس منهم. ولكن أيها الحبيب، أيها الأخت الكريمة، أيها الأخ الكريم، لا تتحرك حركة إلا بعد استشارة أهل العلم، لأنك إذا سئلت يوم القيامة ستعرف كيف تجيب. أما لا تجعل شيخك هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يأمره وينهاه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ومن خالف رأيك أو رأي من سألت فاعذره، واعلم أن هذا أمر اجتهادي. الوصية السادسة، أظن أنكم ترون كما أرى ويرى الجميع بدء ظهور علامات حرب الله على المرابين. بدأتم وبدأنا نرى القلق والأرق والاكتئاب والخوف. من مين؟ من اللي ما قرب على البنوك؟ من اللي ما مس الربا؟ ولا من اللي حاطت أمواله بالبنوك وينتظر تلك التي سموها فوائد في آخر الشهر؟ ارتفعت ولا نزلت؟ تغيرت ولا تبدلت؟ كل يوم على البورصة وعلى الأخبار، فتحت المصارف ولا سكرت؟ هذا الذي اتقى الله قد يصيبه شيء من دخن الفتنة، ولكن لا يصيبه ما أصاب ذاك الذي أعلن الله الحرب عليه. فأذنوا، مش كلامي ولا كلام شيخ ولا عالم ولا مفتي، كلام رب البرية، كلام الملك، كلام الذي قال عن نفسه: إنما أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يمهل. لكن لا يهمل انبحت أصوات المشايخ على المنابر والدعاة والوعاظ والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. يا جماعة الخير، أنت ترى الآن لوقت قصير بعض مظاهر صورها لك الشيطان عن الربا، احذر، فإذا أذن الله بحرب ستأكل الأخضر واليابس. يا شيخ وين عايشين؟ خلاص الآن ما فينا نعيش بدون بنوك، ما فيني أعيش بدون ما أضع أموالي في البنوك الربوية وأستدين من هنا وأدين هذا وأكل الحلال والحرام وبصلي وصمت رمضان وبطلع لك مال الزكاة. وشو عندكم يا شيخ مشاريع إسلامية ندعمها؟ هذا لا يمنعك من حرب الله ولا يحميك من حرب الله. بدأتم ترون، ولا أقول سلبية ولا تشاؤما، بل أسأل الله أن يرفع البلاء عن الأمة، بل أسأل الله أن يعافيني ويعافي الأمة وأن يستر علينا ويتوب علينا. ولكن إن لم نتب ونفهم الرسالة الربانية فوالله الذي لا إله إلا هو القادم أعظم والقادم أخطر. ولكن نستطيع الآن أن نتوب. ما من آية ذكر الله جل جلاله فيها تهديدا أو وعيدا لخلقه ولعباده إلا ختمها بعودة وأوبة وفتح باب التوبة لعباده. فنستطيع الآن قبل أن يعم البلاء، لأن البلاء إذا عم أعمى وإذا حل أوحل فلا يستطيع أحد أن يخرج منه. النصيحة السابعة، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه من دخل على المسلمين بسلعة يريد أن يغلي عليهم حق على الله جل جلاله أن يقعده في عظم النار. من دخل على المسلمين بسلعة، إبضاعة، بنزين، خبز، طعام، شراب، ضع تحتها ما شئت، يريد أن يغلي عليهم. متى يعني بغلي عليهم؟ بزمن الاحتكار، بزمن الضيق، يريد أن يغلي عليهم، يحتكر. مين عم تحتكر؟ أخوك وابن عمك؟ ألا تعلم أن هذه الحياة دائرة؟ والأيام تدور عليك. وقال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من شق على المسلمين شق الله عليه، ومن ضيق على المسلمين ضيق الله عليه، ومن يسر على المسلمين يسر الله عليه. الأيام ستدور عليه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن يقعده في عظم النار. قال العلماء في شرح الحديث: عظم النار أي أشد الأماكن فيها. ما سمعنا مثل هذا الوعيد لتارك عبادة من العبادات. حق الله خطير لا يضيع، لكن حق العبد عظيم. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لذلك أنتقل بك إلى الوصية الثامنة، وهي متعلقة بالتي قبلها، بما يتعلق بحق الديون وبما يتعلق بالديون. وهذا فيه أكثر من مسألة أريد أن أبينها. أولا، يقوم كثير من الناس بالتظاهر زورا وبهتانا بالحاجة والتمسكن والانكسار والذهاب إلى أهل المال، يريدون الاستدانة منهم متحججين بالأوضاع العامة والفاقة التي حلت بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الذي يأخذ الدين يريد أن يرده وهو محق. مش خبي الآن المال في أيام صعبة جاي، خلينا نستدين من الناس، ما حدا بيعرف شو مخبي أنا، نتدين من فلان ومن فلان، قلوا الأوضاع العامة. يريد أن يرد الدين ويؤديه. قال صلى الله عليه وسلم: أدى الله عنه الذي يعينك في تأدية هذا الدين رب العالمين. ومن أراد أن يضيعه ضيعه الله. بالمقابل هذا شق مش بناخده خلاص سكرنا باب الدين يا شيخ. بالمقابل وتكلمت في خطبة سابقة مطولة من أراد أن يرجع إليها في مثل هذه الأيام فهي مهمة عن فضل من يعين الناس في الدين أو أن ينظر معسرا، فقد قال الله جل جلاله فنظرة إلى ميسرة. جئت إليه وأنت تعلم حقيقة أنه صادق وتعلم حقيقة أنه ما استطاع أن يعمل في مثل هذه الأيام. كما تعلمون جميعا كثير من شبابنا ورجالنا يعمل يوما بيوم، إذا عمل يوما أكل وإذا لم يعمل لم يأكل، يجمع أجار البيت وأجار المحل وغير ذلك يوما بيوم، وأنت تعلم ذلك. ما أمر الله عليك في مثل هذه الأيام؟ تعلم ذلك وجئت طلبت فانكسرت نفسه وانكسر قلبه واحمر وجهه. لا تجعل أخاك يقف بين يديك هذه الوقفة، قل له لا بأس اصبر بعد أيام عندما ييسر الله لك. أنت يسرت من هنا وفتحت أبواب التيسير من هنا، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. لا لا لا لا، اجت الفرصة لا اشتكي عليك، اجت الفرصة لا يسجنك ويحبسك، جاءت الفرصة لذلك. فمن ضيق على المسلمين ضيق الله عليك. فالمال ليس لك، هو بين يديك من رب العالمين، أعطاك إياه الآن وقد ينزعه منك. كم من الناس في مثل هذه الأيام تبدلت وتغيرت أحوالهم من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى. هذا حال الدنيا، يوم لك ويوم عليك. وكذلك أيها الحبة في الله، أن تبحث أو أن توافق على إعانة من طلب منك وعلمت ذلك منه، هذا أمر فيه خير عظيم مبارك تراه عمليا في ترتيبات حياتك، فالجزاء من جنس العمل. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك ولما يحبه ويرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الوصية التاسعة وهي متعلقة بالتي قبلها، تجد في مثل هذه الأوقات كثيرا من الناس يقع به حال مالي فيفتيه لنفسه من دون الرجوع إلى أهل العلم. يعني كم سمعنا على سبيل المثال الحصر والأمثلة كثيرة، كم سمعنا في مثل هذه الأيام عن موضوع تبادل الشيكات بالأموال مع الفارق، شيكات مؤخرة تبدل بأموال حالة بقدر أقل. وهذا كما يعلم الكثير أنه نوع من أنواع الربا. ضربت فيه المثال لأقول لك أيها الحبيب، في مثل هذه الأزمات لا يحل لك أن تترك أحكام رب الأرض والسماوات، بل بالعكس في مثل هذه الأزمات أنت مبتلى. وكما قلت سابقا ارجع في كل معاملة تقوم بها وفي كل بيع وشراء وفي كل حركة مالية تقوم بها، فكما أنك تسأل الشيخ عن حكم نقطة الدم إذا جاءت على ثوبك أو بدنك، فوالله الذي لا إله إلا هو قرش من حرام، قرش من حرام يدخل جوفك فيه حق من حقوق العباد أخطر من ملء الأرض من تلك القطرات من الدماء. فقطرة الدم إن كانت على بدنك أو ثوبك فهذا بينك وبين الله، واليسير قد يعفى عنه، ولكن اليسير اليسير من حقوق العباد إن أكلتها ظلما وزورا ستقف بين يدي ربك بها حسرةً وندامةً لا ينفعك أن تنفق عندها مال الدنيا بما فيها. فلا تستعجل وما تقول لي فتيت لنفسي وما تقول لي أنا شفت. كثير من الأمور تأتينا الآن بعد سنوات من دراسة الشريعة بنقول له للسائل اصبر يا حبيبي، بدنا نسأل، بدنا نراجع، بدنا نرجع للمصادر. أما سرعة فتاوى هنا وهناك وبيع واشتري وخبي واحتكر وغير ذلك، نتقي الله في ذلك. الوصية الأخيرة ونكون بذلك أتممنا الوصايا العشر. أيها الدعاة، أيها العلماء، أيها الأئمة، أيها الغيارة على الأمة، إنها فرصتكم الذهبية. الناس في حيرة، الناس في خوف، الناس تنتظر من يأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان. قولوا لي بالله عليكم، إن لم تجتهدوا بالدعوة إلى الله على هؤلاء الشباب الآن في مثل هذه الأيام، متى تجتهدون؟ إذا جلسنا وقعدنا وتقاعسنا عن خدمة الدين وعن توجيه قلوب الناس إلى رب العالمين في مثل هذه الأزمات، متى بالله عليكم نتحرك؟ البارحة كنت أريد أن أشتري غرض للبيت، الشباب بانتظار، بعض الشباب يعرفونني، شاب من نظرته للشيخ، من نظرته للداعي، وجهه عم بقول لك يا شيخ شو؟ يا شيخ احكي لنا. والله بتجلس معهم عشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، كله ينتظر. مش ضروري بس في المساجد نتكلم، بمحلك وبشغلك وبعملك، وما شاء الله كلنا متكلمين وكلنا بنسمع الخطب، بس بنسمع من خلال الخطبة هون. أول ما أضع قدمي خارج المسجد، كل ما سمعت في المسجد الله يجزيك الخير يا شيخ، خطبة طيبة ومباركة، الآن أرجع لحياتي. لا لا لا، أنت ناقل الآن. قال عليه الصلاة والسلام: تسمعون، تسمعوا مني يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع منكم، وحتسمعوا غيركم، وعلموا اللي حتسمعوهني سمعوا غير، ويسمع ممن سمع منكم. هكذا الأمة، لو نحن فقط من في هذا المسجد خرجنا الآن وتوزعنا في بيوتنا وأسواقنا ومحلاتنا وشوارعنا، وكل واحد خمسة حواليه ولا عشرة حواليه ولا من يلقاه ومن يعرفه، بدأ يوجه قلوبهم إلى الله ويقول لهم عجزنا ويئسنا. لا تقول لي مجلس أمن، ولا تقول لي وزراء ولو نواب، بعد الاستقراء الطويل للسنوات تبين لنا أن الحل لا يكون إلا من عند رب الأرض والسماوات. عجزنا ويئسنا من البشر، وقلوبنا موجهة إلى رب البشر، لا يمنع أن نطالب بحقوقنا وأن نرفع صوتنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن تحت سقف الدين والشرع ومن دون مضيعة لحق الله وحق العباد. لو كلنا عدنا وقمنا واجتهدنا، أعطينا أوقات لدنيانا وأوقات لمساجدنا. كثير من الشباب في مثل هذه الأوقات معطلة، اللي بده شغله ببيروت عم ينزل، اللي شغله خارج صيدا عم بروح. كم من الشباب معطلة، شو عم نعمل بالبيوت يا شباب؟ شو عم نعمل للي تاركين المدارس؟ معطلين عن المدارس، ومعطلين عن الجامعات، ومعطلين عن الأشغال. كم فرحت عندما قال لي يا شيخ بفضل الله في هذا الوقت ختمت خمس أجزاء، وآخر قال لي قرأت كتاب وكتبين وثلاثة، ورابع قال لي سمعت كذا وكذا من المحاضرات، وخامس قال لي مش هقول لك بس أمور دينية، أنجزت شيء دنيوي، أنجز دنيا ودين. بس مش جالس ولهونا وربط العقول في هذا الهاتف من الفجر إلى النجر، لا نبدع لا في دين ولا في دنيا. لذلك أيها الحبة في الله، هذه فرصتنا الذهبية للجهد على قلوب الشباب التي تشعر بالحيرة حتى نوجهها إلى رب البرية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر أهلنا وإخواننا، المجاهدين في غزة هاشم، اللهم كن لهم خير معين، اللهم كن لهم خير معين، اللهم اجمع صفهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، أهلك عدوهم، اغفر لنا تقصيرنا معهم، اغفر لنا تقصيرنا معهم، اللهم وفقنا وإياهم للجهد لدينك كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلدنا هذا آمنا، اجعل بلدنا هذا آمنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وببلدنا هذا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم ومن أراد بنا خيرا فخذ بيده وبيدنا إلى كل خير يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.